حصريا على إنشادكم. يا مكة الخير لي فيها الفوائد عين، فيها ولد وبعث طه النبي المؤتمن. يا مكة الخير لي فيها الفوائد عين، فيها ولد وبعث طه النبي المؤتمن. بها نشاخ خلق الله جاد الحسن، وضع بها الحجر الأسود لدار الفتن. يا بلدة الطهر والتطهير عن كل درن، نزل بها اقرا على طه بفضل ومن. يا مكة الخير لي فيها الفوائد عين، فيها ولد وبعث طه النبي المؤتمن. يا مكة الخير لي فيها الفوائد عين، فيها ولد وبعث طه النبي المؤتمن. وعمت انوارها الظهر وما قد بطن، يا ربي زدها اعتلاء على مرور الزمن. واحفظ لمن حلها ومن بها قد سكن، واصلح لهم كل شان في الخفا والعلان. يا مكة الخير لي فيها الفوائد عين، فيها ولد وبعث طه النبي المؤتمن. يا مكة الخير لي فيها الفوائد عين، فيها ولد وبعث طه النبي المؤتمن. واظهر لنا أسرار بيتك والمقام الحسن، والملتزم والحجر والحجر نعم المنن. وزمزم راحما يشرب فبوله تهن، وكم شعائر عظيمة سرها قد بطان. يا مكة الخير لي فيها الفوائد عين، فيها ولد وبعث طه النبي المؤتمن. يا مكة الخير لي فيها الفوائد عين، فيها ولد وبعث طه النبي المؤتمن.